وكان علي رضي الله عنه يقول: عليكم بالإخوان، فإنهم عدة الدنيا وعدة الآخرة. ألا تسمع إلى قول أهل النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم؟ لذلك وجب المحافظة عليها. ولمعالي الشيخ محمد المختار الشنقيطي مسمع يوضح ذلك، فيقول حفظه الله: فلا شك أنها نعمة عظيمة أن يرزقك الله ويرزق طالب العلم أخا له يعينه على طاعة الله ومحبة الله، فيحمد الله ويشكره أولا أن رزقه ذلك، لأن الشكر طريق للزيادة وطريق لوضع البركة في النعمة. ثانيا، أن تجعل هذه المحبة مبنية على أساس متين، وهو تقوى الله عز وجل، فتخلص لله عز وجل في حبك لأخيك، فتنوي أن تعينه على طاعة الله ومحبة الله، حتى يظلك الله ويظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وحتى ترى حسن العاقبة في هذه الأخوة. وأما الأمر الثالث، فأوصيك أن تمحض أخاك النصيحة، فلا تراه على خير إلا ثبته وأعنته، ولا تراه مقصرا في شيء إلا نصحته وشددت من أزره على طاعة الله ومحبة الله. ولذلك بيّن الله تعالى أن الأخ في الله وزير صالح يعين على ذكر الله، قال عن نبيه موسى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فدلت هذه الآية الكريمة على فضل الأخ حينما يكون وزيرا صالحا لأخيه، يعينه على ذكر الله ومحبة الله. فاشدد يديك على أخيك وأعنه على طاعة الله ومحبة باريك، فإذا فعلت ذلك فقد أفلحت وأنجحت، وصارت هذه الأخوة وسيلة شافعة نافعة لك وله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا أخلصت وسددت وقاربت فأعنت أخاك على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فهذه من أجل نعم الله في الأخوة. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. هذا هو الأخ الصادق، تكون على أفضل ما يكون الأخ من أخيه. الأمر الآخر الذي يوصى به أن الدنيا من السنن التي جعلها الله فيها الكدر، فما من أخوة إلا وتشوبها الشوائب، وما من شيء يتلذذ به الإنسان في هذه الدنيا إلا وفيه كدر. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالصالحون إذا جاءتهم هذه الأمور المكدرة المنغصة من شياطين الإنس والجن مع إخوانهم وأحبابهم في الله، اعتبروا واتعظوا وانتقلوا إلى ما هو أفضل وأكمل. فلربما يحصل بينك وبين أخيك شيء، وأرجو من الله لا يحصل إلا خير، فإياك والجفوة، وإياك وتضخيم الأخطاء، وإياك وجمع أخطاء أخيك. فليس هناك أحد كامل، ولا تسئ الظن بأخيك، واحملوا على أحسن المحامل، وكن شفوقا، لأن هذه الأخوة عهد، ومن عهدها أن تنصح وتحفظ هذا الحق والعهد. ومن لطيف قول الشيرازي رحمه الله: بكت عيني غداة البين دمعا، وأخرى بالبكاء بخلت علينا، فعاقبت التي بالدمع ظنت بأن أغمضت لها يوم التقينا. يقول ابن دريد رحمه الله: أهلا وسهلا بالذين أودهم وأحبهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى غر الوجوه وزين كل ملاء. والمحبة ينبغي أن تكون باعتدال، فلا غلو ولا تفريط. وللشيخ صالح للشيخ مسمع يوضح فيه ذلك، فيقول حفظه الله: نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، يعني لئلا يكون بغيضك يوما ما. المبالغة في الحب غير شرعية،